الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفين؟ والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع روضة القرآن الكريم، إلى أين وصلنا عم الشيخ ضمير؟ قرأنا هذه؟ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قلنا ماذا بعدها؟ فأزلهما الشيطان. اقرأ. نعم يا شيخ زنزر. لم نخلص منها. طيب اليوم القائلين أنت من أين وقفنا؟ يلا فضلي. هذا اليوم استثنائي، لكن بعد ذلك هترتب لنا بالجدول. اليوم نضله الاسبوع ده، الاسبوع القادم يعني، واحد من هنا واحد منين يا شيخ ضمير؟ ماشي، هم هيعملوا لنا جدول ناخد منهم في الشهر اثنين، واحنا عندنا اثنين. لا احنا وصلنا لحد فأزلهما الشيطان. انا فاكر ان الحنطة والكلام ده خلاص. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأخذ منها. خلصناها دي يا نضلة. اقرأي فأزلهما الشيطان. فأزلهما الشيطان فأزلهما. فأزلهما. نحاهما عنها. أي الجنة. قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد؟ وقالتاهما لله إنه لهما لمن الناصحين. فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وصلنا. لا بس خلاص. السادة العلماء، فأزلهما الشيطان. فأزلهما الشيطان. أول تفكير يأتي إلي كطالب علم في التفسير، ما علاقة الفاء؟ محمد، فأزلهما الفاء هذه، لم يقل وأزلهما أو ثم أزلهما، بل قال فأزلهما. سؤال، سر اختيار التعبير بالفاء دون الواو أو ثم، وهم جميعا من حروف الايه؟ العصر. قبلها ماذا قال؟ قبلها الآية ايه؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا من الظالمين. خلاص، فأزلهما الفاء هذه أفادت ماذا؟ تعبيرين. لأن الزلل قد وقع، فعقب بعده، لأن ليس بعد الأكل آدم. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان. في كلام محذوف. أي نعم. إذن الفاء أفصحت عن كلام، لأنه ما أزلهما إلا بعد أن اقترب وأكل، وكل الكلام ده كله ناتج فين؟ إذن الفاء هنا تسمى فاء أفصحت عن كلام محذوف، ينبغي على الشيخ المفلحون رحمة الله عليه أن ينتبه. هل أزلهما الشيطان إلا بعد أن أكل من الشجرة؟ النهي لا تقرب، ثم لا، ده تعدى القرب إلى، يبقى إذن ولا تقرب اقترب وأكل فأزلهما الشيطان. فإيه؟ إذن الفاء هنا لها معنى، اللي بيسموه أنا عم الشيخ ضمير، سيدنا الشيخ الوالد نعيم، اسمك إيه؟ الشيخ أمان الدين. قالوا الفاء افصحت عن كلام محذوف. عن كلام ايه؟ الكلام المحذوف يا محمد ياتي من استنتاج العقل. من استنتاج الايه؟ اللي بيسميه الان يا عم الشيخ هارون ايه؟ العصف الذهني. كأن القرآن باستخدام، وذلك يا سيدنا الشيخ إبراهيم في كل القصص القرآني تجد ملمح الفاء دائما هي المستخدمة فين؟ في أغلب التعبير. ليه كامل؟ لأنها تفصح عن كلام ينبغي على العقل أن يستنتجه. فأذلهما. يبقى إذن متى تستخدم الفاء يا سيدنا الشيخ رزقة؟ متى يعبر بالفاء؟ إما للإفصاح عن كلام محذوف يدل السياق إيه؟ عليه، وهو دل هنا على أن إبليس، على أن آدم اقترب من الشجرة وأكل فنتج عن ذلك الإيه؟ فأذله. السؤال الثاني، أذل شيخ نعيم، أذل في قراءة فأذالهما، متى يستخدم يا قائم؟ فلان يمضي على السلم والجماعة دول يمسحون هذا الأرض ده، فالشيخ إبراهيم هو ماشي رجليه زلت. ايه معنى زلت؟ ها؟ هو لم يكن زلق. اسمع بقى شو المعنى اللغوي ده، انا اريدك انت تنتبه اليه. اذا حدث انه كان ماشي على الطريق السوي المضبوط، خلاص فجاه ابراهيم لقى ايه؟ انه رجليه زلت عن الطريق بسبب الماء، بسبب الله. يبقى اذا هناك سبب ادى الى ان رجل الشيخ ابراهيم حصل فيها، فادم كان مستويا على الطريق وزوجه، فما الذي جعل ادم وزوجه يزلان في الطريق؟ ها؟ خلاص. يبقى التعبير هنا أزل دي بينت عندي أنه الزلل إيه؟ أصلا لا يعبر عن الزلل إلا بعد الثبوت، إلا بعد الإيه؟ الثبوت. يعني إذا كان ثابتا على المنهج فتزل قدم بعد، يا الله يا الله على الوصف الحسي الجميل اللي القرآن بيقول. الله، ما الذي جعل مفتاح تنزلق رجله؟ لأنه قابله ماء، يلبس نعل لا يتحمل الإيه؟ في سبب. لكن قبل ذلك كان يمضي على الطريق مستويا دون إشكال. إذن آدم كان على طريق المنهج، فلما تعثر في طريق المنهج زلت القدم، دليل على أن الطريق لم يعد هو الطريق الأول. الطريق الأول كان ثابتا وهو عدم الاقتراب منين، فلما أكل من الشجرة زل القدم. إبراهيم واضح؟ فأزل. مادة زل يا سيدنا الشيخ نعيم اسمها أصلها زللا. أصلها إيه؟ زللا. هل المعنى اللغوي يا يعقوب زللا؟ يبقى شغالين بتاع دي يا ضمير وبعدين بقى خلاص ما هو اليوم ما لهذا يا شغالين؟ اصابها وابل فكسرت نصفين. زللا ازاي دي بتخرج من المفتاح؟ ازاي؟ ازاي مخرجها من اين؟ ها؟ طرف الزل مع صوت الصفير، صوت الايه؟ واللام. اللسان بيطلع فين؟ فوق. الله، كأن اللسان اتحرك من مكانه الطبيعي علي ورجلك لما نزلت عمل صوت ولا لا؟ عملت ايه؟ صوت. احتكاك بالايه؟ كأن الارض. التعبير ده بيبين مدى الاحتكاك اللي وقع. احتكاك الايه؟ صوت الصفير ده، ده طبيعي. يبقى القرآن بيقول المادة اللغوية عندي يا اسماعيل الهداية تعطي دلالة على صوت الحركة. فأزل الله، زل دي، والقراءة الثانية فأزالهما. فإيه؟ الصوت يعني هو احتكاك الآدم بالأرض، هذا شيء حسي جدا. أما الزل هنا أليس هذا معنوي؟ أنه زلة معنوية. أفتح عليك شك سيف. كل معنى معنوي له معنى حسي، كل معنى معنوي ينطلق منين؟ اصلا الاصل في المعنى الحسي، ثم تنقله الى المعنى الايه؟ المعنى. فطالما تستخدمه اولا، اراد القران ان يصور صوره ادم، تقول القران قال فازلهما الشيطان. كيف ازلهما الشيطان؟ كيف وسوس؟ برضو كيف وسوس؟ كان يقول قال لهم مباشرة. باشر التعبير بوسوسة. تعرف الوسوسة يعني ايه؟ الوسوسة هي صوت حلي المرأة التي في قدميها. كان قديما يوما كان الذهب الشيخ قائم، قال لك اهو، كان الشيخ قائم لما الشيخ رشدي لما يجي يخطب زوج كان يجيبه للمرأة خلخال من الذهب في قدميها، مش في الآن. فكانت عندما تمشي به على الأرض يعطي صوت انقطاع كده. فقالوا ان الوسوسة صوت الحلي الخفي، صوت حلي ايه؟ فالذي يوسوس لك لا يأتي في الظاهر، لا يأتي فين؟ انما يأتي في الخفاء. أه؟ اي نعم. فابليس لم يأتي لآدم مباشرة، لا، ان آدم برضو يعني مؤهل. فوسوس اليه، قالوا انت تبتكوش من الشجرة دي ليه؟ ماذا؟ أنا أظن أن الوسوسة هي أن يجعل الشيطان التفكير في ذهن الإنسان. قبل يا سيدنا الشيخ إبراهيم، ما في كلام على أن الوسوسة معناها أعم، لكن تنطلق منين؟ من معنى حسي، من معنى إيه؟ فكونك بقى تحوله إلى معنى معنوي ده أمر آخر، لكن أصل المعصية، أصل الوسوسة صوت الحلي، صوت الإيه؟ صوت الحلي ده صوت خفيف، صوت خلاص. طيب لما المرأة تمشي بالبتاع ده اسمه عندكم كده رزقك كموجود؟ كان موجود قديما. المرأة لما تمشي بهذا الخلخال صوته خفيف، صوته ايه؟ لكنه يشير وانت تسمعه الى وجود امرأة تمضي على الايه؟ على الطريق. فكأن اشارة الصوت الخفي ده، انتبه في امرأة تمشي في هذا المكان. فإبليس أراد أن ينبه، أن يلفت انتباه آدم، فوسوس إنه لا يستطيع أن يقول له كل مباشرة، إنه يعلم أن ده نهي ولا تقرب هذه الإيه، فيدخل عليهم بصوت خفي. لذلك عبر بكلمة الإيه. طيب يقوم الشيخ رشدي يسألني، الله، الوسوسة أولا ولا الإزالة ثانيا؟ أيهما؟ في سورة البقرة فأزلهما أو أزالهم، في سورة الأعراف فوسوس لهما، فأيهما مقدم، الوسوسة أم الإزالة؟ فلماذا لم تأتي الوسوسة في سورة البقرة والإزالة في سورة الأعراف؟ ها؟ سورة البقرة نزلت أخيرا، سورة الأعراف نزلت في مكة، هي أول ما نزلت قبل البقرة. يعني إذا أنت ترى أن ترتيب المصحف توقيفي. ليه؟ لأن سورة الأعراف مكية، والوسوسة هي نتج عنها الإزالة أو الزلة. فلو قال في سورة البقرة فوسوس لهما، طيب تأتي الإزالة، تأتي الإيه؟ الإزالة. معروف لدينا ومعلوم أن المكي نزل قبل، إذن عبر في المكي لأنه فين؟ نزل قبل المدني، فهناك الوسوسة نتج عنها الإيه؟ إذن دليل على أن المكي نزل قبل. طيب فأزالهما الشيطان. يا شيخ يعقوب أنت متخيل معنى فأزالهما الشيطان؟ فأزلهما يعني جذبهما من المكان من باب زل القدم، لكن فأزالهما شوفوا التعبير القرآني. أول مرحلة يفعلها إبليس إنه يشد القدم، يشد إيه؟ فإذا ما خلخلت القدم وعجزت استطاع أفقده قوته فاستطاع أن ينقله من المكان إلى المكان، لكن طول ما عنده قوة ومتشبث بالأرض لا يستطيع أن يخرجه منين، لكن إذا ما ضعفت قوة استطاع أن يزيله ولا لا؟ إذن لما كان متمسكا بالمنهج كان صالحا فكانت قوته قوية، لكن لما وقع في المعصية يا سادة حضرت مختار. القرآن عجيب عجيب في تصوير الحدث. فضل مختار فضل. سمعتم سؤال الشيخ مختار؟ نعم. السؤال جميل، والأجمل منه أنه غاب عنه هل نبئ آدم في الجنة أم نبئ بعد؟ بنص القرآن وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سأتي هذا، لكن مهم دائما من أجل هذا أقول ينبغي لنا أن نحفظ القرآن الكريم. يا سادة لا علم بغير القرآن، لا علم بغير القرآن. فأزالهما، قال فأزلهما الشيطان، سماهنا إبليس أذهبهما. إذن فسر الإزالة بإيه؟ وهل الإزالة كان يفعل لو كان كده كان قال القرآن فأذهبهما الشيطان؟ ما رأيك يا كامل يا ولد؟ ما رأيك؟ لو كان أزل بمعنى ألم يقل القرآن ويذهب بطريقتكم المثلى؟ ها؟ فين تاني ذهب؟ اذهبوا بقميصي هذا، اذهب إلى فرعون أنه. فكيف تفسر أزل بالذهاب؟ أزل ليش ذهب ولا وصفة؟ ها؟ ليش من وصفة أحتاج من ذهب؟ هل الإزالة بمعنى الذهاب؟ لا، أزال بمعنى في شبه معناه أذهبه أبعده، ولكن يوجد لها مقدمات. ولكن ايه؟ المهم نكمل مع بعض. فأزلهما الشيطان، قال أذهبهما. أقول لك لا، قصد. أيوة يا شيخ الحق يعقوب، أذهبهما مباشرة. الشيخ مختار لو انتبه انه آدم عليه السلام مؤهل، عنده اعداد الهي، عنده اعداد ايه؟ الهي. فلو قال فأذهبهما يأتي هذا معي ومعك من اول الامر، اذهبهم ايه؟ على طول. لكن حاول كلمة أزل دي قلت لك أن قدم آدم وحواء ثابتة وقوية على المنهج. ظل إبليس يخلخلها مرة بعد مرة وأخرى بعد أخرى، يعرض وآدم يرفض، يعرض وآدم لا يقبل، يعرض إلى أن قال وقاسمهما إني لكم لمن الإيه. لكن لو قال اذهبا لا يبقى من أول الأمر إيه مش عم شي كامل. فأزلهما الشيطان. قال إبليس، قلنا مرارا هنا يوجد فرق بين إبليس وبين الشيطان. قلنا هذا ولا لا؟ قلنا إنه الإبليس أذاه مقصور على نفسه، وأما الشيطان متعدى يا شيخ محمد إلى إيه؟ طيب فأزلهما الشيطان إبليس. طيب وعندنا قلنا بقى أزال وأزل، والإزالة تأتي بعد الزلل بعد الإيه؟ طيب دي قراءة حمزة. اقرأ بعد اقرأ يا ستي. عنها الجنة. أي نعم. فأزلهما الشيطان عنها. شيخ هارون، فأزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة، عن الإيه؟ عبر عن الجنة بالضمير، لم يقل فأزلهما عن الجنة، إنما قال إبراهيم فأزلهما عنها. الجواب الأول أنه لم يعبر بالضمير لسبق الاسم الظاهر اللي هو إيه؟ الجنة. لكن يعني نحتاج إلى مزيد عطاء. كمان في شيء، ومقام الجنة يذكر في مقام الإنعام. يعقوب يذكر في مقام الايه، انما ده ادم خرج منين؟ من الجنة. فلم يرد ان يزيده الما على المه، فما صرح بالاسم الظاهر من باب التخفيف. مالك يا ابراهيم؟ تفضل اسمع الشيخ وليد والشيخ اسحاق. يا بني ادم لا يسمنكم الشيطان كما اخرج ابويك من الجنه. لم يقل كما أخر منها دي الجهة منفكة. لكن إذا تذكرني بما حدث لأبي من الإباء وهذا يزيدني حزنا. جميل، اسمعني كلام والله غاية الجمال. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم منها. لا، بنو آدم ليسوا في زمن واحد، فمنذ آدم إلى يوم القيامة وأولاد آدم فين؟ يتناسلون ويتكاثرون ويتجدد وجودهم. فأراد التذكير باسم علم لا يختلف في تفسيره، فأتى بالاسم الظاهر للدلالة على الثبوت. لكن هناك مع عنها الكلام مع مين؟ فالصورة حاضرة في الذهن، أما مع حضرتك وساعدتك فتغيب الصورة. مشكلة دي الشيخ يقول لك ايه الحكايه دي. يلا يا شيخ اسحاق اتفضل. يعقوب هذا يا شيخ ضمير تضحك، لانه ينبغي يا ساده، ودي كلمه الشيخ كامل، اذا لم ناتي هنا للتحليل ده فاين نبحث عنه؟ اين بدأ الكل يفكر في هذا؟ يعني إذا قال الشيخ إبراهيم يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم منها، على الرغم أنه في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة موجودة، موجودة وقبلها موجودة، كان يكفي ويعبر عنها يعني كما قال هنا فأزلهم الشيطان عنها. عن مين؟ آدم وحواء. الصورة هنا حاضرة في الذهن وماثلة للعيان لأنه كان في نعيم، لكن ابن آدم اللي على مر أطوار الزمان نسي، فقالوا لا لا أنا أريد أن أذكرك، وذكر أن تجد في تاريخ الأمم يحددون اليوم حتى لا تغيب الذكر عن مين؟ عن الذين يأتوا بعد ذلك وهم لم يشهدون الحدث الأول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يلا يا نظر بسم الله. عنها يبقى إذن هنا عنها إيه الجنة؟ بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال: ما المدخل الذي دخل منه إبليس لآدم حواء؟ القسم؟ لا، هو أقسم على ما يريد. ها؟ بالملك. انظر إلى دقة التعبير، قال هل أدلكما، هل أدلكما. أولا الملاحظ هنا أنه استخدم التعبير استفهام بهل ولم يستخدم استفهام بالهمزة، لم يقل أدلكما، قال هل أدلكما. هذه واحدة. ما معنى أدل؟ سادة. أيوة، ما أرشدكم. القرآن، هناك فرق بين الدلالة والإرشاد. هارون، هناك فرق بين الدلالة والإيه؟ لم يقل أرشدكم، لا، قال هل أدلكم. إذن هناك فرق في التعبير بين الدلالة وبين، إذا كان الأمر يتعلق بالدلالة على أمر دنيوي تقول أدل هداية على سفراء الهداية، على جامعة الأزهر، على، إذن الدلالة باستثناء آية وحيدة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، يا شيخ صاحبي، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ دي الأخرة. لكن قال تعالى ما دلهم على موته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض دل. عليكم السلام. أهو سكر زيان. ما دلهم على موته إلا إيه؟ الله. إذن هنا قال هل أدلكما، هذا هل أدلكما إشارة إلى أن الأمر يتعلق بالدنيا، فعبر يا انتظر، عبر بكلمة أدل للدلالة على أن ما يذهب إليه إبليس لا يتعلق بالآخرة، إنما يتعلق بأمور إيه؟ فعبر بدلة دون أرشد ودون أهدي، لأن الهداية قد تكون بالدنيا والآخرة، إنما الدلالة إلا آية واحدة تتعلق بأمور إيه؟ أدل. هذه واحدة. هل أدلكما، أنت متى تستخدم يا كامل تعبير أدل فلان على كذا؟ إذا ضل الطريق، يعني إذا كأن إبليس وضع في خاطره أن آدم وحواء لا يعرفان طريق الخلد، يعني هو يرى أنهم لا يعرفان هذا الإيه، في حين أن آدم وحواء نهيا عن القرب عن هذه الإيه. إذن يدل لماذا؟ ده هو أراد أن يغري آدم وأنه قام بدور الناصح. أنا بدل لك على الخير، أنا أقول لك على الخير. يعني هل غاب عن آدم هذا المعنى؟ لا، لكن الشيطان أراد، نصب نفسه ناصحا ونصب نفسه قاضيا، قال هل أدلكم، أنا يعني أقول لك، أقول لك على باب النجاح. يعني استوعب آدم، دخل الشيطان، دخل على آدم وحواء يا كامل من مدخل نفسي، مدخل إيه؟ هل أدلكم، ها؟ الآية تقول لي هل إيه؟ هل أدلكم أو أدلكم؟ ها؟ الآية إيه؟ هنا الآية إيه؟ هل أدلكم؟ هنا قال فأزلهما الشيطان عنها فأخذوا مما كان فيه. ما عندناش هنا أدلكم موجودة فين؟ في الأعراب. طيب فأخذهما لكن بيفسر هنا فأزلهما أنا قلت إيه؟ على شجرة الخلد وملك إيه؟ أصلح. الله قال لآدم كل من كل الجنة ولا تقرب هذه الايه. إذن إبليس افترض انه آدم اولا لم يمت له احد قبل ذلك حتى يفكر في الخلود. لا من البداية لم يرى مشهد الموت حتى يفكر فين. يعني المفترض أن التعبير بالخلود يصادف قبولا عندي لوجود مشهد الموت. هل مات أحد قبل ذلك؟ أنا على علم لكن لإجراء التجربة. أنا أقصد أن كيف يدخل الشيطان إلى الإنسان. مصيبة الأمة والبشرية أن الأمرين دول كل منا لو عاش 100 سنة لو عاش 100 يتمنى أن يطول عمره أيضا. طبعا ده بنص الحديث يشيب ابن آدم يشيب ويشب في قلبه اثنان الحرص وطول الأمل. لا ده ذهب بقى لكن يحب البقاء. فقال هل أدلك على إيه؟ هل يعني كأنه يقول الشجرة دي لما تأكل منها لن تموت زي جماعة العلاج البديل ده لا يمكن تصاب بمرض خلاص. قال هل أدلك على شجرة هو في شجرة اسمها شجرة الخلد يعني ولكن على سبب الخلد على سبب الخلد يأتي منين؟ من الأكل من الشجرة. طيب وملك لا يبلى وملك. سيدنا الشيخ اللي جنب الشيخ كامل اسمك ايه؟ ايه؟ طاهر؟ شيخ طارق؟ طاهر شيخ طاهر. وملك لا يبلى ايه معنى لا يبلى؟ لا يفنى. لم يقل كده كان قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى. قالوا لا يبلى. ها ولا لا يضعف. لا شوف التعبير القرآني لا يمكن. أصل كلمة وملك لا يفنى معناها أن يبقى الملك على مستوى واحد من القوة يبقى عليه مستمرا على قوة فلا يفنى. لكن طبيعة الملك يعتريها الضعف والنقص فقام الدول وزال الدول وقام ملك وزال ملك. فقال له لا أنا أقول لك على ملك لا يبلى مش معناه أنه هو لا ده الملك لا لن يعني يحدث فيه الخلل الايه الذي يعتري الملك. شوف التعبير وملك الايه. إذا دخل الشيطان على إبليس على آدم من حب حاجتين. سيدنا الشيخ إبراهيم يحب أن يبقى إلى يوم القيامة ويحب أن يكون عنده الملك دخل ولا يأكد لك سيدنا الشيخ كامل إن إحنا إن إبليس بيضحك علينا. لماذا؟ كان نفع نفسه. كان نفع إيه؟ كيف؟ لو كان الخلد في أكل الشجرة كان أكل منها إبليس ولم يطلب من الله أن يبقيه إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم إيه؟ طب أنت كل من الشجرة دي وخلاص وإيه؟ وهتطلب. إنما يعلم من ابن آدم خيبان. ماشي يا شيخ إبراهيم؟ أنت بحث ولا لا؟ معين. يلا يا إخوائي يا رضا فضل يا سيدي. أين الدليل عن الإلالة المتعلق بأمر الدنيا والفشاة المتعلق بالإلالة؟ أين الدليل على ذلك؟ جميل. قلت لك استعمالات القرآن الكريم في مادة الدلة تأتي في الأمور الدنيا إلا في آية واحدة قلت لك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب من عذاب أليم. فعبر سيدنا محمد بهذا التعبير. هات لي أنت آية بقى تانية ما دلهم على موته. هات لي أي آية. هل أدلكم على من يدخله؟ ده دنيا، ده قول عن الدنيا. لكن القاعدة يقول أن الإيمان يدل على أنه من معناه إما أن يكون مشترك أو يكون حقيقة. إذا وشرك إيه؟ يعني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذا كان هذا المعنى استكمل بالله في الدنيا فهذا يكفي أن يكون الدليل أن هذا المعنى أيضا للدنيوي، لأنه أسنده إلى التجارة، والتجارة بطبعها دنيوية ولا أخوية؟ إنما هي في الآخرة. أيوة. طالما لكن دي سمعناها يبقى أتأكد الأمور كويسة. أنا أريدك أستاذ الشيخ كامل أن تأتي لي بآية لفظ الدلالة فيها في الآخرة. يا مولانا انا قصدي ان تكون هناك تفريقه اخرى ممكن؟ تفضل. يعني اذا انت موافق على التفريقه؟ نعم طبعا. انا لست يعني انا اؤمن بان هناك لا يوجد مرادفات الكلام العربي، انا اؤمن هناك يوجد يعني كلمات يعني تختلف بعضها ليس على معنى واحد. يعني الدلاله هو له علامات ظاهره، اما الارشاد ليس كذلك. طبعا خلاص العلامات الظاهرة احنا اثرناها بالدنيا، الارشاد نفسي وظاهري، نفسي وايه وظاهري، مادي ومعنوي. نعم ان الانسان هذا بالخير. لا ابدا، بدليل وما اريكم الا سبيل الرشاد. اسكت انا فضل شطار. ايه نعم ما سؤالك ما هو؟ ما هو ده ضحك ابليس علينا، يعني المفترض ان ادم كان فين؟ في الجنة، فلا يبحث عن ملك آخر لأنه موجود فين؟ لكن تطلع الإنسان وآدم يعلم هذه. يا شيخ طاهر إيه المشكلة؟ آدم مكون من مادة ومن روح، مكون منين؟ فتعامل إبليس مع آدم تعامل في عنصر الطين، في عنصر عنصر الطين يميل إلى إيه؟ إلى الأرض، فتكلم عن ملك الأرض. إنما لو اتخذ سلوك إلى أعلى خلاص هو موجود كده. فإبليس نظر إلى عنصر الطين وهو ناظر في نفسه إلى عنصر النار، عنصر الطين مملكة الأرض، خلاص يقصد هذا. فالتعبير وملك لا يبلى يعني عاوز يجمع بين أمرين، أنت لن تموت وملكك سيبقى لن يزول. يلا سيد خلاص كفاية اللي بعده. لا لماذا كل هذه التجارب الأولى؟ لماذا يعني هو يسبنا في كلام الجديد؟ مين؟ عدد هو لم يقف في ذهنه ولم يرى الكل ولم يبقى الملك، لأنه قال وقاسمهما. لا يمكن أن يلجأ إبليس إلى المقاسمة القسم إلا بعد أن حاول مرة وأخرى مع آدم وآدم حذر، لكن مع الإلحاح الشديد بالضبط زي الشيخ قائم، تعال يا شيخ قائم نتفسح شوي، مش فاضي والله. طب هنروح سيدنا حسين، مش فاضي والله. طب هنروح سيدنا، مش فاضي والله. تنوي لح لحد ما خلاص. فيقولون انه ابليس هنا استنفذ كل الوسائل، فلم يجد بدا الا ان يعني ينقل ادم بالقسم وقاسمهما. طب القسم يا شيخ طاهر وقع من ادم ولا وقع من ابليس؟ فكيف عبر بالمفاعله وقاسمهما؟ كان يقول واقسم لهما. الزيادة تدل على زيادة القسم. تاني شيخ يعقوب كان يقول وأقسم لهما بدلا من إن قاسم مفاعلة. هذا مثل قوله تعالى وقاتلكم الله. استنى يا إبراهيم، قل يا يعقوب يا سادة قاسم على وزن المفاعلة. وزن ايه؟ والمفاعلة تكون بين طرفين، بين. فلما صدق آدم وحواء على كلام إبليس صارت المصادقة كأنهما قبل، لما قبل القسم كأنهما أقسما معا. طيب ايه عندك كلام تاني؟ وقاسمهما، انتظر، وقاسمهما مدت قاسمهما اني لكما لمن الناصحين. نتج عن القسم ده ايه؟ نتج عنه قسمة، ان الجنة خلاص تركها آدم لم تكن من نصيبه ونزل الى الايه؟ الى الارض. طب يا سيدنا الشيخ كامل بدل ما تقول لا وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، كم اسلوب الان؟ كم تاكيد؟ إني لكما، كان يقول إيه؟ إني من الناصحين لكما، إني من الناصحين. لا، والمناسبة كان يقول إني ناصح، يا ناصح، كان يقول إيه؟ كان يقول إني ناصح، ده قال إني لكم لمن الناصحين. وكما قلت قال غير إبليس، فكيف عبر بالجمع والمقام مع المفرد؟ وقع حمار الشيخ في العقبة، سكت. أنا أعرف يا دكتور، أقل الجمع اثنين بدليل قوله تعالى فقد صغرت قلوبهم، يعني اعتبرهم جمع. نعم. طيب يعني ومع ذلك قال كان ينفع لو قال وقاسمهما إني لكما، الجمع ده مش له هو، مش لآدم وحواء، إني لكما لمن الناصحين، ده هو بيعتبر نفسه من جنس الناصحين إبليس وليس آدم. فهمتها لسه؟ وقاسمهما آدم وحواء إني لكما، آدم وحواء من الناصحين، إبليس عد نفسه من جنس الإيه؟ وليس آدم وحواء، فكلامك على غير محله. نعم يا شيخ إبراهيم. وكأن قوله تعالى يا آدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني يعتبر نصيحة من الله سبحانه وتعالى. كمان يعني أتريد أن تشرك نصح الله مع نصح في فكره هو يعني. شوف هنا جميل قوي والله، يعني كلام جميل إن الشيخ ويفكر يقول إنه إبليس لما تمرد بقى حط نفسه في مكان عالي فاعتبر نفسه من العلي، يعني مفروض صد استكبرت ام كنت من العالين يعني. لكن اللغه العربيه هنا لها مفتاح، يعقوب لها، الشيخ يعقوب يقول انا عالم، انا من العلماء، ايهما ابلغ في العلم؟ ها ايهما ابلغ من العلماء؟ لو قال إني لكم ناصح أنت بتدور على مصلحتك تبحث عن، لا ده أنا من يعني متمكن مع هؤلاء الكل ينصحكم وأنا منين؟ فأراد أن يزيل عن نفسه التهمة فوضع نفسه ضمن سلسلة الناصحين. لكن لو قال إني لك ناصح يبقى الكلام مقصور على مين؟ ولذلك النصح في سورة الأعراف أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، من ده؟ نوح. مع عاد وإلى عاد أخاهم إيه؟ ها كمل. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح، وأنا لكم إيه؟ عبر هنا بالإيه؟ بالمفرد. إذا كان يمكن لإبليس أن يقول وأنا ناصح، والقرآن استخدم يا شيخ إبراهيم، استخدم من الناصحين واستخدم إيه؟ فاستعمال القرآن حكم مع الأنبياء. هنا قال وأنا إيه؟ ناصح. عجل معه الناس من أحد في كومين، لأن الرسول مكلف بالتبليغ لا يسعى أبدا لمصلحته. لأنه هنا في المقام ده لا يوجد نصح مع النبي، فكل نصح دون نصح النبي لا قيمة له. فاعتبر القرآن أنه الناصح الوحيد، لأن القوم فين؟ خلاص. لكن إبليس لا، ده قال له أنا ضمن من ينصحون لك، الكل عاوز ممن يأكل الإيه؟ فأراد أن يمكن القضية. أنا ده يا مشيخ سيف أنا من المحبين لك، يبقى إذن لك أنا محب لمصلحتي الشخصية، فأعبر بتعبير يدل على تمكنه في أمر النصح وقاسمهما. حاول كثيرا بدليل القسم، لأنه لم يلجأ إليه إلا بعد أن فقد كثيرا من الحيل. طبعا وقاسمهما إني من الناصحين لكما، ولو قال وقاسمهما إني من الناصحين لكما ولغيركم، لكن قدم الجر والمجرور لمن؟ للتخصيص. وده أيضا من المداهنة والإغراء الذي فعله من؟ إبليس. وقاسمهما إني لكما إيه؟ لمنا. لكن أنا كنت عندي سؤال للشيخ يعقوب رحمة الله عليه، سر التعبير بكلمة من الناصحين، كان يقول وقاسم إني لكما لمن المحبين، جت على ودن كامل دي وإيه؟ إنكم لمن إيه؟ لا، إنكم لمن الناصحين. ما سر العدول يا نعيم؟ وقاس إني لكما لمن من المحبين لك، لأن الناصح ينصح من المحب ولا يصح لأي شخص. يا ليت قومي يعلمون. كيف يقول لو قال لآدم إني لكما من المحبين لقال له بأي أمارة يا إبليس، وطلب منك قبل ذلك أن تسجد وامتنعت عن السجود. ما لك إبراهيم؟ إني لم يقل. أمر ثاني، أن آدم من طين وأن إبليس من النار، والمحب يحب لمن كان من جنسه، فكيف تلتقي النار مع التراب؟ شفت الدلع في العلم وصل لحد فين؟ الله، حب الملائكة للبشر حب تسخير، حب ايه؟ اما ما بين ابليس وادم تكليف، وفرق بين حب التكليف وحب التسخير. ولذلك انتظر، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع خلي الكلام يخش هنا عندك، لما صعد على جبل احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا تسخير. هذا حب الجبل حب تسخير وليس حب ايه؟ تكليف. المسلمون من الجن. انا جيت من البشر. مين؟ المسلمون من الجن. أين دليل؟ الدليل أن المسلمون بينهم يعني لا اختلاف العنصر. شوف هنا الشيخ اختلاف ده من ضمن القضايا الخطيرة جدا سيدنا الشيخ كامل، ان جنس الجن اصلا كله انه يراكم هو وقبيله من حيث خالص، فكيف تلتقي العناصر؟ وده انا اقصد الرد على من يقول ايه انه بينه وبين الجن علاقه. لا يا سيدي ابدا، اختلاف العنصريه. على كل حال لما تيجي بتفصيلها اشرحها لك يعني. وقاسمهما اني لكما لمن شبه اني خلاص. يا سيدنا الشيخ كامل في ملحظ الشيخ الاسقط جاوب عليه، اني ما المعنى الذي افهمه من كلمه اني؟ التوكيد ماخوذ من ان، سر الإضافة إلى ياء المتكلم. أنا إني يعني إلى هذا الحد يتحدث عن نفسه، ودليل على أنه مغرور وأنه إني يعني ده لا ده إني دي تعطي أنه ما زال يتعامل بكبر. إني حاضر لكما لمن الناصحين، لكما خلاص لمن، قد يكفي من الناصحين، كان يكفي. لا هو يعلم إنه كذاب، ولذلك لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على حارسا على صدقات، فجاءه إبليس قال لنا غلبان وعندي أولاد وأعطيني من هذا المال، فأعطاه. فجاء في اليوم الثاني قال له يا غلبان وعندي أولاد وصغيرين وبتعلموا وكذا، أعطيني. أعطاه قال له خلاص أنا أعطيتك. في اليوم الثالث جاء قال له لا. فذهب أبو هريرة إلى الرسول يحكي له الإيه القصة، فقال له صدقك وهو كذوب. لما الشيطان قال له ايه المرة الثانية، قال له خد بالك بقى انا هقول لك على حاجة اعلمك، اذا جاءك هذا اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الايه، لان الشيطان فقال صدقك وهو كذوب، يبقى الشيطان. فاذا تمثل في صورة وجاء لأبي هريرة. اذا الجن قصته لا يمكن نتصور احنا انه العلاقة بين الانس والجن علاقة تبادل كما يقال، لا خالص. فلما قال إني لكم لمن الناصحين، كل هذه المؤكدات لأنه يعلم أن آدم مش مصدق، لا يقبل هذه الإيه يعني. قال له كان عندنا مثل مصر يقول كيف آمنك أو أحب وأثر رأسك وأثر فأسك في رأسي، بتحبيني ازاي وانت لسه يعني فكيف يصدق وانت طلب منك السجود ولم تسجد يعني. وقاسمهما اني لكم ايه لمن الناصحين. نعم ايه المشكله؟ يعني وربنا قلنا هكذا ان ادم عليه السلام خلق من تراب، نعم، اما ابناؤه خلق من ماء، إذا اختلف الجنس يعني، إذا لابد آدم أن يحب أولاده. لا لا لا لا أبداً أبداً. واسمع القرآن، كلنا من تراب. لأنه أصلنا من تراب. كل خلاص أصلك لا اسمع يا سيدنا شيء كامل. في أول الأعراف يقول إيه ولقد خلقناكم، في أول سورة خلينا ما ذكرون، لا في سورة المنزل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منين ثم جعلناه نطفة في قرار. طيب ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هل صورناكم دي تنصرف لآدم ولا لأولاد آدم؟ لا أيوة خلقنا إيه؟ وجود اشتراك في العنصر، وجود اشتراك فين؟ في العنصر. العلماء أخيرا الآن حللوا عنصر الإنسان 26 عنصر، وجدوا أن الإنسان مكون من 26 عنصر من عناصر الأرض اللي هو موجود منها، فصدق من سلالة من طين بالفعل أنت من سلالة من طين، لأن الماء اللي عند الرجل مكون منين؟ من الطعام. والطعام مكون منين؟ والنبات مكون منين؟ والأرض. خلاص لكن هنا ايه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تدري يا سيدنا الشيخ كامل تعبير القرآن غاية في الجمال. قد ينصحك عدوك كما ينصحك محبك. قد ايه؟ ولا لا يحصل؟ الشيطان أكبر هذا. كمان حاجة، شوف العبارة الجاية دي. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أعرابيا أمام القبر الشريف يخاطب ربه. الأعرابي يخاطب إبراهيم، يخاطب ربه. اسمع اللي جاي ده. فيقول الأعرابي: يا ربي، هذا قبر حبيبك، هذا قبر وأنا عبدك، وأنا فإن قبلتني سر حبيبك وحزن عدوك ونجا عبدك. ونجا ايه؟ وإن لم تقبلني سر عدوك وحزن حبيبك وهلك عبدك. وإن العرب يا ربي كانوا عندما يموت سيد من ساداتهم يعتقون عبيده تقربا إليك، فاللهم وأعتق رقبة عبدك. تصور العداوة بين الشيطان وبين مين. ولذلك العداوة في الدنيا على نوعين، كامل العداوة كام؟ هناك عداوة موقوتة وهناك عداوة دائمة. بين وبين الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه غاضب، غاضب مني اليوم. الشيخ يعقوب غاضب مني اليوم. أصلحه المحاضرة القادمة. جزاك الله خير الشيخ إبراهيم، لماذا وكذا وكذا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه. لكن بالنسبة للشيطان عداوته لا تزول. وقاسمهما إني لكما إيه. يلا يا شيخة مظلة. نعم. فأخرجهما مما كان فيه. يا الله على التعبير يا أولاد. وقاسمهما إني لكما لمن الإيه. شوف فأخرجهما مما كان فيه. الشيخ إبراهيم هيسألني يعني نسب الإخراج لمن؟ الشيطان. القرآن قال فخرج مما كان فيه هداية ولا فأخرج. إذا سر التعبير فخرج ولا أخرج. خرج ذاتي، خرج إيه؟ وأخرج بفعل الغير. فأسند الإخراج إلى إبليس ليمعن في بيان العداوة، مع أن الأمر بالنسبة لآدم قدر قدره الله، لأن الله قبل أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض إيه. فالمخرج الحقيقي لآدم وحواء من؟ فلماذا أسند الإخراج إليه؟ مجزموس علاقته السببية. البلاغة فين يا إبراهيم؟ أين البلاغة يا ولد؟ في المجاز. هنا أسند الإخراج لأنه فاعل السبب فعبر بالسبب. نعم. طيب فأخرجهما. اسمع بقى كده التعبير. فأخرجهما ما معنى أخرجهما يا شيخ محمد؟ هو هكذا ليس أنا أوضح من ذلك. يقول توضيح الواضح هذا المشكلة. يوجد هذا الدكتور. نعم. نحن من مكاننا مكان آخر. يعني الله تعالى هما خرجا. توضيح وقوله توضيح الواضح أصعب شيء. فأخرجهما مما كان فيه. طيب أنا الشيخ إبراهيم ألم يقل ربي فكان يقول إيه فأهبطهما مما كان فيه. إيه رأيك بقى تمشي يبقى كان ينفع. فكرت شفت الحكايه دي. فانزلهم عليك. فكرت الحمد لله. ما سر التعبير بالاخراج؟ نعم التعبير يشير إلى أن آدم وحواء كانا مستقرين في المكان، فالإخراج لا يأتي إلا من مكان إيه؟ قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ولا أنزلكم. ليه حضرتك قعد 9 أشهر ثابت ومستقر في هذا الإيه؟ لا يمكن بقدرة الله أن يهبط الجنة البشرية. ينفع، لكن هنا التعبير كأن يقول إن التعبير بالإخراج ده دليل على أنهما. سألت هل آدم وحواء كان يسكنان سكون ثابت ولا كان سكون مؤقت؟ مؤقت ده من سياق الآية بقى بعدين، لكن الآية دي فأخرجهما كان مستقر. لا، لو لم يأكل من الشجرة كان يخرجوا؟ لا، فأخرجه من كده فين؟ ولذلك اسمع الشكاية كامل. قال الله تعالى في قصة سيدنا موسى فخرج منها خائفا يترقب. فإيه؟ فخرج منها خائفا من المدينة. لم يقل ففر منها هابطا هاربا. هرب لا، فخرج. ليه؟ لأنها كانت مسكنه. كانت ايه؟ يبقى التعبير بالخروج ايه؟ التعبير بالخروج يلزم منه ان الدخول، فما خرج الا بعد ان دخل. هل يمكن نقول كان بمكان الخروج في حدود؟ ايه؟ في حدود. المكان الذي خرج فيه بتيجي حد. حد حد والحدود مكان محدود. مكان محدود يعني؟ خرج بقى من المكان يعني. خرج من المكان. إذا فأخرجهما دي كأنه الخروج معناه إيه؟ بالمناسبة يا شيخ كامل، كلمة خروج في اللغة العربية معناها بروز الشيء، بروز الإيه؟ فكأن آدم وحواء لما أخرجهم إبليس من الجنة خرج إلى مكان ظاهر ضاح. لا الله، ده كان في الجنة مستور الأكل والشرب والشجر زي أنا خرجت من سكن سواه ده بالشارع. فين؟ قال لي فأخرجهما مما كان إيه؟ ده كمان بيزعله، بيقوله مما كان فيه من النعيم من العطاء. يبقى كلمة يعني خرجوا يا جماعة من البيت، ساكن عندي خرجوا يقعد في الشارع، يبقى يحمل معنى الإهانة ولا لا؟ طبعا. اقرأ يا بنتي، خلاص اقرأ يا بنتي يلا. لا الفصل غير، يلا قرأي. فأخرجهما، شوف بقى الكلام الجميل سيدنا الشيخ طاهر، فأخرجهما يا شيخ يعقوب مما كان فيه. مما كان فيه، ايه اللي كان فيه؟ طب مش كلمة فأخرجهما من النعيم؟ ها ايوه بالغلابه تغتصب منين؟ فلا تجمع عليه خوفين ولا امنين، ما تقعدش تبكت فيه. من ارتكب معصيه فلا تجرح مشاعره ولا تعد عليه الاحزان والالام مره ثانيه، فاخرجهما مما كان فيه. خلاص ادبر هنا ليلطف. تعلم بقى لما واحد يقع في المعصيه، وذلك من ادب القران، ولا تنابزوا بالالقاب. وربنا يسرع كل شيء في مكان ما، مما كان فيه، وحتى في مما ده ادغم مما كان فيه. الادغام هنا يريد الاخفاء، لكن لو قال مما ده كان اظهار. ماشي الشيخ؟ إذا ممكن نقول فأخرجهما وقلنا اهبطا، أراد الله أن يفرق بين أمره لآدم وفعل الشيطان. طبعا ما في كلام؟ لا، أخرجهما يعني مما تسبب لهم الشيطان لخروجهما. المهم أن تستطيع أن تربط هذه الإيه؟ وقلنا اهبطوا. قلنا شيخ نعيم مبسوط الأعراف قال اهبطوا. طب هذا إيه؟ وفي سورة طه قال اهبطا. إذن عندي قلنا وقال اهبطا. طيب فأخرجهما مما كان فيه إبراهيم، فخرجا تاني، فأخرجهما مما كان يلزم من هذا إيه؟ أنهم خرجا. ايه؟ امتثال الامر. ما سمعت؟ امتثال الامر. لا مش امتثال، لم يقل، لان هو اصلا ادم لا يمتثل امر ابليس، ده مش امر، ده اغواء. شوف خد بالك من اثنين، فرق بين انه فخرج ليه امتثال، لا، فاخرجهما مما كان فيه ليس امتثالا لامر ابليس، ولكن إغواء. منين؟ ففرق بين خروج الامتثال وبين خروج الإغواء. هل إبليس تصبب؟ هل أخرجهما مما كان فيه سبب؟ تصبب في باعتبار السبب. هو بعد ذلك جاء أمر الله. أيوة، هنا بقى فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا. وقلنا إيه؟ يا الله التعبير. أنا ملاحظ حاجة يا الشيخ كامل، سيدنا الشيخ طاهر، قلنا نون عظمة، نون الإيه؟ سير التعبير قلنا، لم يقل قال اهبطوا. ليه؟ وكذلك الصامت الواو لم يصمت الثاني. طبعا خلاص، وقلنا اهبطوا. المفروض فقلنا. طب لماذا؟ لعل سبب العظمة أن آدم وحواء في هذه الحالة في هذا المشهد، يعني كأنهما انخدعا لأمر الشيطان، فكأنهما غفل عما أمر الله بهما، فكأنهما غفل عن عظمة الله، فأراد أن يذكر الله بأمره. لما قال لهم ألم أنهكما عن تلكم الشجرة ولا تقربا هذه، قال لهم علمي أوسع، علمي أوسع منين؟ فأراد أن يبين أن ما قاله عن عظمة وليس عن حاجة، وليس عن إيه؟ عن حاجة. يعني أنا لم أمنعك من أكل الشجرة لحاجة لي، فأنا أعظم من أن أمنع، لأن العظيم لا يحتاج إلى غيره. واحدة جريا على سنن القرآن في البقرة، وإذ قلنا اسجدوا وقلنا يا آدم، كلها من باب التذكير، باب الإيه؟ العظمة. طب ثلاثة، قلنا اهبطوا، قلنا إيه؟ فعل أمر، فعل أمر. هنا بقى يلزم يا شيخ إبراهيم الامتثال، يلزم الإيه؟ طيب ما معنى اهبطوا؟ يا واضح الواضح، يا واضح الواضح، ما معنى هبطوا؟ طب انزلوا، يعني كان يقول بدل اهبطوا انزلوا. لماذا عبد الله؟ ممكن اهبطوا يعني لفظ لطيف. اسمع يا ابراهيم، إبراهيم النزول قد يكون باختيارك، هو من أعلى إلى أسفل، لكن باختيارك. أما الهبوط أمر اضطراري لا تستطيع أن ترده. ثانيا، أن النزول في علو والهبوط فيه إشارة إلى تقليل المكانة، ففلان هبط من درجة عالية إلى درجة الإيه؟ فالله يريد أن يقول يا آدم هبطت من الجنة إلى ما هو أقل. ربما يكون فيه إشارة أن الأرض ليس يوجد فيها نعيم في الجنة. بالتأكيد، فإنك هتنزل فين؟ يبقى إذن سر العدول، سؤال الزهر بتاعنا، من النزول إلى الهبوط. كمان الهبوط فيه انحدار مع القهر، وفيه إشارة إلى التأنيب. إنما النزول لا يأتي في مقام العلو دائما. طيب الحاجة الثانية، قلنا اهبطوا منها جميعا. في الطائرات، وأن تركب الطائرة يقال هبط، هبوط مفاجئ. حتى مع الإنسان حصل عنده هبوط في دورة دموية، هبوط مفاجئ، نزول الله. يبقى التعبير ده دلالة على أنك لا تملك من الأمر شيئا، لكن النزول يكون لك فيه اختيار ولا لا. سيدنا الشيخ قلنا هبط، واضح ولا لسه؟ واضح يا واضح الواضح. يلا يا بنتي يلا. وقلنا اهبطوا، التعبير بقى قلنا مرة يقول اهبطوا ومرة اهبطا. اهبطوا لآدم وحواء ومين؟ ادي سر الجمع. طب اهبطا لا للفريقين، آدم وحواء فريق، وإبليس وجود منه مين؟ فريق. لم يوجد ابن آدم كيف أمر بشيء معدوم، لذا أمر الله بشيء معدوم. في ماذا؟ إبليس هو وذريته. طبعا وذريته. جميل يا سيدنا، أحسنت. الشيخ سيف يقول إيه؟ كيف يوجه الخطاب للمعدوم؟ لأن أولاد آدم لم يكونوا بعد. كما هو يوجه الخطاب عند ما أخذ الميثاق. اسمع، أجاب العلماء بأنهم موجودون حكما، موجودون إيه؟ كما وجدوا في عالم الميثاق، فآدم حكما له ذرية. ماشي الشيخ؟ يلا كملي. ولو قال بعض المفسرين أراد التسمية في آدم وحواء، هذا مقبول ولا لا؟ مقبول طبعا، لكنه أنا يعني أحسن إنه تعبر عن الصراع هيكون بين مين؟ من طرفين. حسب ان اصوات الكلمه تهبط يعبر عن الحاله النفسيه، لان الحروف الصفاء والهاء يخرج بشده. يعني هبط هاء وباء وطاء. خد بالك بالتعبير ده قاله ابننا سيف، الهاء بتخرج منين؟ لا اقصى الحلق. بعض العلماء يعدونها من الحروف الهوائيه، تخرج من الجوف. تخرج منين؟ والباء والطاء من اقصى لسان. انت الان بدايه، سبحان الله، بدايه الهبوط لا يتاتى الهبوط مره واحده. شعور بعلامات الهبوط، بعلامات الايه؟ شعور حصل عندي نوبه ايه، فاتى بالباء بالهاء دي اللي هي بتؤدي الى لفت انتباه، انه لو اتى مره واحده لمات. ولذلك اللي بيسموه بقى هبوط في الدار مفاجئ يؤدي الى الايه. فالبنيه اللغويه بتوضح انه الهبوط ده ياتي على مراحل، بخلاف النزول، بخلاف الايه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ايه. يقوم يسال الشيخ سيف، الطاء دي لها دلاله عندنا؟ ايوه لها دلاله عندنا. من صفات الطاء ايه يا سيدنا الشيخ امين؟ امان. من صفات الطاء ايه؟ التفخيم والاستعلاء. وما سبب هبوط ادم وابليس؟ ها؟ الشيطان تكبر وابليس لم يمتثل، وادم وقع في المعصيه. وقوع ادم في المعصيه دليل على انه لم يلتزم، لم ايه؟ وابليس عنده سبب. كانك سالت السبب ايه؟ استعلاء ابليس وقبول ادم لهذا الاستعلاء منين؟ وذلك عندنا بنسمي حاجه في القران اداءها جميل، الاداء الصوتي. في سورة فاطر يا ده كامل، وهم يصطرخون فيها. وهم ايه؟ ايه معنى يصطرخون؟ يصرخون. طب يعني الطاء دي جت ليه؟ تكلف. تكلف؟ لا، يعبر عن شدة الصرخ. جميل، يعبر عن ايه؟ يبقى اذا هناك يصرخون وهناك يصطرخون. جميل. الطاء هنا دي لها وظيفة، يصطرخون لعقاب، لكن ايه سر لزيادة هذه المبالغة؟ جاءت الطاء لتجيب هؤلاء استكبروا عن منهج الله. استكبروا عن ايه؟ الطاء أفات هذا الاستعلاء والتشدد اللي وقع من الكفار. طبعا كل أداء هيجينا وقلنا اهبطوا. ها كمل. بعضكم لبعض ايه؟ طيب وقلنا اهبطوا بعضكم، بعض الذريه لبعض عدو، ادي واحده من ظلم بعضكم بعض. هنا قصر العداوه على اولاد ادم. اولاد ايه؟ ادم. طيب يا سيدي انت في الحاله دي جعلت العداوه اهبطوا بعضكم لبعض ايه؟ لو كان المعنى كده ادي كامل، اهبطوا بعضكم لبعض، البعض ده جنس منين؟ ها؟ بعضكم لبعض. ده لما يقول بعضكم لبعض، البعض المفترض انه جزء من الكل. جزء منين؟ من الكل. طيب يبقى انت بالحاله دي اخرجت عداوه ابليس. لا خلاص، ابناء ادم يبقى العداوه كامنه بالابناء مين؟ اهبطوا بعضكم لبعض معادين. حال طب لا يا سيدي، انا بقول ان هو الكلام بعضكم لبعض عدو، اي بعضكم اللي هو ابليس لبعض اللي هو مين؟ ادم. طيب اهبطوا بعضكم لبعض عدو، في غير القرآن اهبطوا بعضكم عدو لبعض، ينفع؟ فما سر العدول عن هذا؟ بعضكم عدو لبعض، ده اسلوب، بعضكم لبعض عدو. وجعل الامر مطلقا فليتفكروا فليتفكروا يعني ماذا؟ ها؟ ماذا؟ لو قال بعضكم عدو لبعض لانصرفت العداوه فقط بين ابليس وبين مين؟ لكن لما قال بعضكم لبعض عدو اعطى مساحه للمفسرين، بعضهم قال عداوه اولاد ادم بعضهم لبعض، والبعض قال عداوه ابليس لمن؟ خلاص ما انا قلت اهو اعطى مساحه. السؤال الاخير او في الايه دي، بعضكم لبعض الايه؟ لبعض عدو. عدو ده جمع على مفرد؟ مفرد. طب كانوا بعضكم لبعض اعداء. نعم، ولكن هذا مفرد اراد يعني استعمل الجمع والاستعمل مش عدو مصدر؟ لا، هذا عدو مع بمعنى اسم داعي مصدر. نعم، عدا يعدو عدوا. نعم، المصدر يعبر به عن المفرد والمثنى والايه؟ لكن في معنى اخر. ان بعض بني ادم عدو لبعض. لا، إذا أنا حملت الآية على عداوة إبليس لبني آدم فالعداوة من الشيطان لبني آدم نوعها واحد. نوعها إيه؟ لا توجد عداوتين، هو عداوة فقط واحدة. لكن إذا جعلتها مع بني آدم سيدنا الشيخ يبقى أعداء، إن ده عدو للمال وده عدو بالمنصب وده عدو بالذرية وده عدو كده عم الشيخ، ولا لأ بعضكم لبعض إيه؟ لكن السؤال الذي غاب عنك يا شيخ ابراهيم رحمه الله عليك، ما معنى عدو؟ هو ولكن اعراض الجنس يا دكتور. تصدق يا ابراهيم بعضكم البعض ايه ما معنى عدو؟ يعني ما هو عدو انا عارف لماذا سمي العدو عدوا؟ ها بعضكم البعض عدو لماذا يا ساده؟ تفضل. تجاوز. تجاوز ايه؟ العدو سمي عدوا لأنه تجاوز المرحلة الأولى الأصيل، الحب هو الأصل والعدو تجاوز الحب. فالعداوة إيه؟ تجاوز للإيه؟ إذن العلاقة مبنية بين بني آدم آدم مع أولاده، الأصل فيها الحب ولا العداوة؟ فمن يعدو تجاوز، من يعدو إيه؟ وذلك الحب أصل والعدو والعداوة يسأل عن سبب العداوة ولا لا يسأل؟ لأنها طريقة بعضكم البعض إقراي. نعم. في إشكال عن الفترة الزمنية التي حدث فيها هذا الجسم. يعني؟ يعني قلت أن السبب في هبوط إلى الشياطين أو الجسد بسبب الاستيلاء. آه. ثم يعني سبب هبوط إلى آدم بسبب أكل الشجرة. طبعا. مفروض أن يكون يعني قد خرج الإبليس قبل آدم. لأنه استعلى بعد أن خلق آدم قبل آدم يقينا إبليس خرج من الجنة قبل آدم يقينا. طب كيف أغوى؟ هو ده السؤال. يعني يقينا إبليس طرد، لما طلب منه السجود لآدم ولم يسجد خلاص طلب أكل آدم وسكن آدم لبعد مرحلة الإيه؟ السجود. يبقى اذا سكن ادم في الجنه والاكل والقصه دي كلها ابليس خارج الايه؟ كيف اثر ابليس على هذا؟ مغير معنى التفسير. اذا كنا نقول تعاقد الزماني فنقول الدنيا لعدم وعدم وكذا. لا هو سؤال ابليس لما طلب منه السجود لادم لم يسجد، سجد وأبى وخلاص قال اهبط منها اهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها فخر إنك منين؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون إلى آخر الآيات. إذن إبليس لما عصى طرد منين؟ وبعدها قال الله يا آدم أسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. آدم ساكن الجنة وإبليس خارج الجنة. كيف أثر إبليس على آدم؟ إبليس بره وآدم وزوجته فين؟ لأن الله أمره وما حله ليضل آدم. أيوة كيف يضل؟ هناك تضرب الإسرائيليات. لا كلام إسرائيليات الحية وغير الحية وكل كلام فاضي. لا أنا عندي في القرآن دليل. اسمع من الشيخ محمد الوسواس. التعبير بكلمة وسوسة دليل على أنه استطاع أن يوصل صوته إلى من؟ لا. ولا يلزم من هذا أن يكون داخل. ولكن هذا الشيخ ضمير بيقول لك مكان بعيد. انت الان في امريكا وسوسه الصوت موجوده ولا لا؟ يا ساده كنت افكر قديما يا كامل والله حقيقه يعني. اقول لما قال سليمان للجن ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني؟ قال عفريت من انا اتيك به قبل ان تقوم منين؟ اتاخرت قوي. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان. منذ 100 سنة أو 200 سنة كيف تفسر هذا المعنى؟ الآن حضرتك تفتح مكتبة الكونغرس فين؟ قبل أن يرتد إليك صرفك. ولكن يا دكتور قبل أن يرتد صرفك هذا أقرب منها. كمان؟ طب السؤال الثاني كيف كلم؟ يقول لك ايه؟ ازاي جبريل بيكلم الرسول؟ لا لا لا بعيد عن هذا كله. ألست الآن تكلم من هو في أمريكا وأنت الآن جالس هنا؟ فلما ذهب رسول الله إلى بيت المقدس وبدأ يصف، ألا توجد سوء الآن؟ الآن وأنا جالس هنا بيت المقدس أمامي ولا مش أمامي؟ والمحدث يحدث أمامي ولا لا؟ أكنا نؤخر حكم الله إلى أن يأتي التلفاز الآن ويطلع كلام ده؟ فلا تقس معلوماتك الآن لا قسها بقدرة الله وليس بقدرة الإيه؟ تمام. أكمل الآية بقى خلاص. الشيخ عبدالله قال لي فضيلك دقيقتين مش كده عبدالله ولا إيه؟ بس كمل الآية كمل قلنا إيه بقى؟ يا دي خلاص نخلص. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إيه؟ إقرأي. ولكم في الأرض مستقر ومتاع ومتاع ما تتمتعون به من نباتها وقت الانتظار. خلاص بقى هنا يجي سؤال الشيخ عبد الظاهر، اهبطوا منها ولكم في الارض. الله ولكم ده ماشي بقى ولكما. العجيب انه قال ولكم في الارض مستقر ومتاع الى. طيب المستقر موضع الاستقرار، المتاع ما يتمتع به. انا بحث حاجه انه مستقر ده مصدر ميمي يعتبر اسم الزمان والمكان. اسم الزمان ايوه مكان زمن الاستقرار ومكان الايه المتاع ما يمتع به. عب قدم المستقر ليه؟ لان المستقر اسم زمان واسم مكان، وحضرتك ما بين حاجتين، ما بين مكان زمان وبين مكان، ومنها موضع القبر. القبر كمان مستقر الى ان تقوم الايه. طيب المتاع ما يتمتع ايه؟ المتاع ينتهي بعد وفاة الإنسان، ولكن الاستقرار موجود في الحياة وموجود بعد الإيه؟ طيب ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى إيه؟ كان يقول إلى وقت مش كامل، إلى أجل، إلى أجل، أجل مسمى. سر التعبير بكلمة حين دون أجل ودون وقت. آخر حاجة عندنا، لم يقل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى وقت ما، إلى أجل ما، لا إلى حين. أيهما أعم وأيهما أخص؟ يعقوب انظر إلى دقة القرآن. الأجل هو المدة المحدودة المضروبة لحياتك في هذا، أجل وأجل مسمى. الوقت هو جزء من الزمن. جزء منين؟ أنت إلى وقت كذا إلى كذا. إنما الحين هو زمن ليس له نهاية، أعم من الأجل وأعم منين؟ فعبر بقوله إلى حين ليشمل الأجل ويشمل الوقت. لكن لو قال إلى أجل لتوهم أنه محدد بين، فأراد أن يعطي مساحة زمنية أوسع، لأنه يعلم حب الإنسان إلى فين؟ إلى البقاء. فقال وتعا إلى حين. إلى إيه؟ الحين ده بقى تحدده كيف زمانا قد ايه، انما الاجل المده المضروبه، المده الايه. فتفهم منها تماما انه الانسان انتهى اجله، انما حين لا، حين اطول. فسبحان الله حين تمسك زمن وحين ايه. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى. شوفوا القران بيعمل ايه، كان الشيخ ضمير سال ده بعد ما اسيب الجنه والنعيم كيف اعيش في الدنيا، ما مقومات المعيشه؟ اجاب القران ولكم في الارض مستقر ومتاع الى ايه. لكم، لكم دي فسرها القران في سوره الاعراف كيف، ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما ولقد خلقناكم. يبقى قبل، ودي من نعم الله، قبل أن يخلق الإنسان بين له طمأنه على أكله. المثل يقول إيه؟ النفس إذا حازت قوتها اطمأنت، الله يعلم أن البطون الجائعة تبحث عن أكلها، فأسكن الأرض ما فيها من غذاء معايش حتى تطمئن. فقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إيه. العجيب سيدنا الشيخ كامل، سيدنا الشيخ يعقوب لما قال الله هذه الآية قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى. يوم أن خلق الله الكون البحار موجودة، هي لم تزد. الماء اللي موجود في الأرض نسبته واحدة، الهواء اللي موجود في الكون نسبته يعني مش عمل 20% هواء وبعدين زودهم بقى 30 وهم 40 وهم 50 لا لا لا نسبة الهواء ايه؟ يوم ان سكن ادم وحواء بقى عنده ولدين بقى عنده 5 بقى عنده 100 بقى 200 الهواء موجود والارض موجود بقى مليون بقى 200 مليون بقى مليار 8 مليار 100 مليار ستبقى من عنده القدرة اي واحد منا بيعمل محل ولا بيبني عمارة وكده يقول لك لا عاوزين نوسع المكان بقى لان النظرة عنده كانت فين فهل خلق الله كونا اخر يتحمل عاد البشرية لا دليل على علم الله بقدرة الكون أضرب مثال أخير لما سيدنا إسماعيل عطش وجابوا ماء زمزم أمه قال زمي زمي شرب إسماعيل وأمه واللي حواليه بقوا 50 واحد بقوا 100 واحد بقوا في جيل الحج وكان عدد المسلمين 100,000 شربوا زمزم بقوا 200,000 شربوا من زمزم بقوا 1,000,000 شربوا من زمزم بقوا 100,000,000 شربوا من زمزم ولو مليار فحتى هذه اللحظة لا يستطيعون تحديد حدود زمزم تحت الأرض نسبة المخزون البترول محدد يكفي 20 سنة 30 سنة 50 سنة أما مخزون ماء زمزم لا حد له لأنه ينزل من عند من؟ صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.